ما فيش طريقة نخلصه من اللي فيه. إذا كنت صحيح بتحبيه أنت اللي تقدري تخلصيه. ده أنا بيع عمري واشتريه، لكن أنا بإيدي إيه؟ تبلغي أهله. وفين أهله؟ أمه الملكة جولنار. وفين الملكة جولنار؟ معرفش، لكن هم أصلهم من مدينة بحر دار. وفين مدينة بحر دار؟ برضو معرفش. أمال حوصل لها إزاي؟ أنا حديك علامة. علامة؟ أنت شايفة دي؟ أيوة، دي تفاحة. بصلها كويس. الله، دي نحاس، تفاح نحاس. هي دي العلامة يا بنتي، لما تلاقي لونها أخضر تبقي وصلتي. وهو النحاس يخضر؟ ده كل اللي فاضل من السحر. طيب يا عمي، أنا هقوم دلوقتي، اديني التفاحة. تفضلي. أنا هاخد التفاحة وامشي في البلاد سواحة، لعيني تدوق النوم ولا قلبي يشوف الراحة. مع السلامة. خدي بالك من العلامة. مع السلامة. مع السلامة. وخرجت زمردة تجوب البلاد وتخترق الفيافي والوهاد، باحثة عن مدينة بحر دار وعن الملكة جولنار، حتى انتهت إلى واحة فأخرجت التفاحة ونظرت إليها فكاد يغمى عليها، ذلك أنا الأهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.